الدرس الثاني عشر. الدرس الثاني عشر. الشدة. الشدة. همزة فتحة باء شدة أب. همزة فتحة باء شدة أب. خلي بالنا احنا ما بنقلقلش ال من الباب الأولانية أول مرة في الشدة حروف القلقلة ما بنقلقلهاش في أول مرة ولا الهمس. همس. فلابد يكون في أول مرة المخرج بتاعك على المخرج اللي انت قلته، يعني الباء يبقى شفايفك لسه على الباء ما تشيلهاش، لو جبتها هتجيب الايه؟ ماشي؟ بقول ايه؟ همزه فتحه باء شداء اب. همزه فتحه باء شداء اب. لسه زمان ماشي؟ لو انا سبت هيجيب القلقله. اب. ماشي؟ همزه فتحه باء شداء اب. همزه فتحه باء شداء اب. باء فتحه باء. باء فتحه باء. أبا. أبا. همزة فتحة باء شداء أب. همزة فتحة باء شداء أب. باء كسرى باء. باء كسرى باء. أبي. أبي. همزة فتحة باء شداء أب. همزة فتحة باء شداء أب. باء ضمة باء. باء ضمة باء. أبو. أبو. همزة كسرى باء شداء إب. همزة كسرى باء شداء إب. باء فتحة باء. باء فتحة باء. إبا. إبا. همزة كسرى باء شداء إب. همزة كسرى باء شداء إب. باء كسرى باء. باء كسرى باء. إبي. إبي. همزة كسرى باء شداء إب. همزة كسرى باء شداء إب. باء ضمة باء. باء ضمة باء. إبو. إبو. إبو. إبو. همزة ضمة باء شداء أب. همزة ضمة باء شداء أب. باء فتحة باء. باء فتحة باء. أب. أب. همزة ضمة باء شداء أب. همزة ضمة باء شداء أب. باء كسرى باء. باء كسرى باء. أب. أب. همزة ضمة باء شداء أب. همزة ضمة باء شداء أب. باء ضمة باء. باء ضمة باء. أبو. أبو. خلي بالنا ايه؟ ضم ساكن ضم يبقى ايه؟ أبو. أبو. أبو. أبو. أبو. همزة فتحة باء شداء أب. همزة فتحة باء شداء أب. باء فتحة باء. باء فتحة باء. أبا. أبا. همزة فتحة باء شداء أب. همزة فتحة باء شداء أب. باء كسرى باء. باء كسرى باء. أبي. أبي. همزة فتحة باء شداء أب. همزة فتحة باء شداء أب. باء ضمة باء. باء ضمة باء. أب. أب. همزة كسرى باء شداء إب. همزة كسرى باء شداء إب. باء فتحة باء. باء فتحة باء. إبا. إبا. همزة كسرى باء شداء إب. همزة كسرى باء شداء إب. باء كسرى باء. باء كسرى باء. إب. إب. همزة كسرى باء شداء إب. همزة كسرى باء شداء إب. باء ضمة باء. باء ضمة باء. إب. إب. همزة ضمة باء شداء إب. همزة ضمة باء شداء إب. باء فتحة باء. باء فتحة باء. أبا. أبا. همزة ضمة باء شداء أب. همزة ضمة باء شداء أب. باء كسرى باء. باء كسرى باء. أب. أب. همزة ضمة باء شداء أب. همزة ضمة باء شداء أب. باء ضمة باء. باء ضمة باء. أب. أب. زين. أب. أب. همزة فتحة شداء أب. همزة فتحة شداء أب. كله همس. أب. همزة فتحة شداء أب. همزة فتحة شداء أب. تاء فتحة. تاء فتحة. أتى. أتى. همزة فتحة شداء أب. همزة فتحة شداء أب. تاء كسرى تاء كسرى تاء. أتي. أتي. همزة فتحة شداء أت. همزة فتحة شداء أت. تاء ضمة تاء ضمة. أتو. أتو. همزة كسرى شداء إت. همزة كسرى شداء إت. تاء فتحة. فتحات تاء فتحات التاء التاء همزة كسرة تاء شداء همزة كسرة تاء شداء تاء كسرة تاء كسرة التي التي همزة كسرة تاء شداء همزة كسرة تاء شداء تاء ضمات تاء ضمات التو التو همزة ضمات شداء همزة ضمات شداء تاء فتحات تاء فتحات أتا أتا أتي أتي أتو أتو ضم ساكن ضم أتو أتو أتو أتو أتا أتا أتي أتي أتون أتون إتا إتا إتي إتي إتون إتون أتا أتا أتين أتين أتون أتون أتون أتون أثى أثى أثى أثى أثي أثي أثو أثو إثى إثى إثي إثي إثو إثو أثى أثى أثي أثي أثم أثم أثم أثم أثم أثم أثم أثم أثم أثم أثم أثم إثم إثم إثم إثم إثم إثم أثم أثم أثم أثم أثم أثم أثم أثم همزة فتحة جيم شداء همزة فتحة جيم شداء قلنا لها تجيب شيرين صوت همزة دي مش همس دي فقال همزة فتحة جيم شداء همزة فتحة جيم شداء جيم فتحة جا جيم فتحة جا أجا أجا همزة فتحة جيم شداء همزة فتحة جيم شداء جيم كسرة جي جيم كسرة جي أجي أجي همزة فتحة جيم شداء همزة فتحة جيم شداء عبد الله بيجيب صوت همزة فتحة جيم شداء همزة فتحة جيم شداء جيم ضماد جيم ضماد أجو أجو همزة كسرة جيم شداء همزة كسرة جيم شداء جيم فتحة جا جيم فتحة جا إجا إجا همزة كسرة جيم شداء همزة كسرة جيم شداء همزة كسرة جيم شداء همزة كسرة جيم شداء جيم كسرة جيم كسرة إجي إجي همزة كسرة جيم شداء همزة كسرة جيم شداء جيم ضماد جيم ضماد إجو إجو همزة ضم جيم شداء همزة ضم جيم شداء جيم فتحة جا جيم فتحة جا أجا أجا همزة ضم جيم شداء همزة ضم جيم شداء جيم كسرة جي جيم كسرة جي أجي أجي همزة ضم جيم شداء همزة ضم جيم شداء جيم ضم جو جيم ضم جو أجو أجو همزة فتحة جيم شداء همزة فتحة جيم شداء جيم فتحة جن جيم فتحة جن أجن أجن همزة فتحة جيم شداء همزة فتحة جيم شداء جيم كسرة جيم جيم كسرة جيم أجن أجن أجن أجن أجن أجن أجن أجن أجن أجن آخر حرف زي الدرس الأولاني بيقولوا أداء مختلف يا يا أجن أجن أجن أجن أجن أجن أجن أجن أجن أجن أجن أجن ستديله الشدة بتاعته أجن أجن أجن